بسم الله الرحمن الرحيم. يس. والقرآن الحكيم. إن على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ أرسلنا إليهم قومي يعلمون. جَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ. وَمَا تقدير العزيز العليم.

أصحاب الجنة اليوم في اليوم نختم على